السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، أنا تكلمنا على مسألة مهمة، وهي مسألة الشروط التي لابد أن تتوفر في صحة البيع. قلنا القدرة على التسليم صحيح، والملك التام، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، وتكلمنا عن بيع الفضولي وغير ذلك. أيضا من ذلك قلنا بأن البيوع باب ما زلنا في باب ما يجوز من البيع وما لا يجوز من الأصناف التي أو من الصور التي لا يجوز فيها البيع، هي صور الغرر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قاعدة كبيرة جدا، كما قال الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات وبيع حبل الحبلة وبيع الحمل وبيع العبد الآبق والسمك في البحر، كل ذلك منهي عنه. أيضا نستتم هذه المسائل التي فيها البيع، فقال المصنف يعني قال شراء الأعمى أو بيع الأعمى، هذه مسألة متصورة أيضا في هذا الباب، تنزل تحت ما يجوز من البيع وما لا يجوز. رجل أعمى، زيد أعمى، نسأل الله يعني أن يحفظ أبصار الجميع، اللهم احفظ أبصارنا وقواتنا، ما أحييتنا أبدا يا رب العالمين، وأسمعنا ما أحييتنا أبدا يا رب العالمين. فرجل بصير أعمى ذهب يشتري، فاشترى سلعة، سيارة، وهذه السيارة عجبته جدا، اشتراها طبعا ليقودها صحيح ولا لا؟ ماشيين معايا زي ما هو ماشيين. أعمى راح يشتري سيارة، ما هو الحمد لله عندكم يجوز، عندكم يجوز، يعني هذا المثل عندكم يجوز، هو اشترى السيارة انه ماشي بالبركة صح. ذهب الرجل يشتري، ما يشتري، يشتري بقى سيارة، يشتري ثوبا، ذهب يشتري. طيب، فاشترى ثوبا أو باع ثوبا، كان يملك ثوبا فباعه، هل بيع الأعمى يصح؟ هذه مسألة طرحها المصنف. ليش طرحها المصنف؟ طرحها تحت باب ما يجوز أو ما لا يجوز. ليش طرحها المصنف؟ لأنها تفقد شرطا. إيش الشرط الذي تفقده؟ الرؤية. وهذه المسألة تابعة لما أصدناه الأسبوع الماضي في مسألة خيار الرؤية، البيع بخيار الرؤية، بيع العين الغائبة. احنا قلنا أن المعتمد في المذهب أن بيع العين الغائبة لا تجوز، وخير الرؤية عندنا لا يجوز كما بينا في هذا الباب، وأن الحديث التي اعتمد عليها الجمهور حديث ضعيف. أيضا فرع عن هذه المسألة، أعمى باع أو اشترى، هل يصح بيع أم لا؟ نقول أولا لابد أن نفصل في هذه المسألة حتى لا نطلق الحكم جزافا. فنقول الأعمى له حالتان أو حالان، الحال الأولى كان بصيرا والعمى طارئ، أو ولد أبكم أو أكمة، ولد أعمى أصارة، يبقى عندنا الحالة الأولى كان العمى طارئا، والحالة الثانية طيب الذي كان العمى طارئا عندما يذهب يشتري السلعة يمكن أن نقول رآها واختبرها وخبرها وعلمها صحيح وعمي بعد ذلك، أو سلعة لم يرها أصالة، يبقى عندنا حالتان، هو الحالة الأولى أو حالان، الحالة الأولى أنه العمى طارئ، ومعنى العمى طارئ أنه رأى هذه السلعة، يبقى ثوبا معينا، قميصا معينا أراد أن يلبسه للعيد، طيب هو يعلم أن هذه سنة، وكان قد خبره وقد أعجبه القميص، لكن ابتلي بهذا البلاء فذهب أيضا مصرا أن يشتري هذا القميص، يبقى هو أولا إيش رأى. فهنا علماءنا يقولون التفصيل في حكم بيع الأعمى أو شراء الأعمى، قالوا إن كانت السلعة رآها قبل ذلك وعنده وكيل ينظر له يصف له المواصفات التي علمها عن القميص، فنظر فوجد أن هذه المواصفات قد توفرت في القميص، صح البيع ولا خيار له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن طراد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فذهب فقال بكم؟ قال بمئة درهم، قال خذ المئة درهم وحدث التراضي، وأيضا تبادل، قبض الثمن البائع وقبض الأعمى الثوب ومشى، ومعه الوكيل الذي رأى القميص وهو يصف له مواصفات القميص عندما رأى قبل أن يبتلى بهذا البلاء. قلنا هل له خيار الرؤية هنا؟ ليس له خيار، يبقى البيع تم بالمفارقة وليس له خيار. لما؟ لأن المواصفات متوفرة ولأنه قد رأى وخبر السلعة، فهنا ينتفي المحظور. ما المحظور؟ ها الغرر، الغرر، وقد نهى نفسنا عن بيع الغرر، والغرر هنا الجهالة، وهو لا يجهل الثوب، هو لا يجهل طول الثوب، ولا والذي كان يجهله ثمن الثوب، فقال له البائع بمئة ريال، فأصبح الكل عنده بإيش؟ بجلاء، فأعطى المئة وأخذ الثوب، صح البيع قولا واحد. الثاني أنه أن العمى كان فيه أصالة، كان فيه أصالة. لا هو لا، احنا أيضا نتكلم على السلعة. طيب يعني هو رأى سلعة أخرى يبقى الثوب هذا لا يتغير، لا نقول بقى ثوب أو حديد أو رصاص، سلعة أخرى تتغير. ذهب اشتم رائحة التفاح، أفضل تفاح عندكم ايش؟ الأمريكاني. طيب هو رجل ذهب يشتري المانجا من أجل البركة، ذهب يشتري المانجو وهي تعجبه، اشتمها وجد الرائحة يعني هزت أركانه. طيب ولما توفر معه المال بعد أسبوع أراد أن يشتري، فذهب إلى المحل الذي يبيع هذه المانجا فاشترى المانجا ومشى. طيب دون أن يرى، ومعه حتى الوكيل وأعطاه المواصفات، فهل يصح البيع أم لا؟ قولا واحدا لا يصح البيع. ليش؟ لأن السلعة هنا يدخل فيها العطب ويمكن أن تتغير مواصفاتها مع الوقت. فهنا لم ننظر للأعمى فقط، بل نظرنا لم ننظر للعمى فقط، نظرنا إلى سلعة. لأننا قد نقول العمى، قلنا العمى حاجز لصحة البيع من أجل الغرر، ينتفي الغرر بالرؤية السابقة، لكن لابد من ثبات هذه المواصفات على السلعة، صحيح؟ وهي ثابتة عند الثوب، أما عند المنجو أو الموز أو الطعام فإنه يخترب سريعا، لا سيما إن كان في الحر في الصيف فيخترب سريعا. لذلك قال علماؤنا يبطل البيع ولا يصح. ليش؟ قالوا لأن هذا قد اختل فيه الشرط أو ظهر فيه إيش؟ ظهر فيه مانع. ما هو؟ وجود الغرر، الجهالة، والغرر جهالة. وقد قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، الجهالة جهالة الصفة لأنها تبدلت وتغيرت. هذا بالنسبة للسلعة. لو نظرنا للشاري أو المشتري أو البائع يعني الأعمى، لو كان العمى طارئ قد بيناه، لو كان العمى اللهم احفظنا جميعا هو أصل من الأصول، فنقول إن كان العمى هو ولد هكذا أكمه يعني حفظكم الله، فالبيع لا يصح، فالبيع لا يصح. لما؟ لأنه لا يخبر السلعة سواء تغيرت أو لم تتغير لأنه يراها قبل ذلك. وأيضا أن الجهالة تعم البيع، وقد نهى وسلم عن الغرر. هذا تفصيل القول في بيع الأعمى أو شراء الأعمى في مذهبنا. والمخالفون هم الجمهور، خالف بذلك الجمهور من؟ المالكية والحنابلة والأحناف، وقالوا يصح البيع، فقالوا يصح البيع، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع. وقد اشترط المسلم شرطا أكيدا في البيع، قال إنما البيع عن وحدث التراض، إن حدث التراض صح البيع. قلنا الجهالة، قالوا يوكل من إيش؟ من يرى توصف له. وصراحة هذه المسألة مرتبة على القول بإيه؟ ها ببيع العين الإيش؟ الغائبة وخيار الرؤية. فلذلك هم يقولون الآن وكيله يرى عنه، وكيله يرى عنه ويصح البيع. والحق أن قول الجمهور من القوة بمكان، وأن الوكيل هنا ينزل منزلة الأصيل، وإن وصف له فارتضى بالمواصفات يصح البيع. وإن كان الأحوط هو قول الشافعية في هذا الباب، لأن الغرر فيه غرر فيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة، وطبعا هم يقولون قد يعني لو لم يكن لو اعترضنا عليه ما قلنا ذهب يشتري وحده ولا وكيل له، قالوا قد يمحص النظر أو يختبر السلعة بغير النظر. قلنا كيف؟ قالوا بإيش؟ بالذوق، بالشم، كالأخ البركة بيشم فقط لما يشتريش، أو بالذوق أو بالشم أو باللمس. فقلنا هذا خطأ بين. لما؟ لأن الذوق لا يتكمل معه الاختبار، والشم أيضا قد ممكن يشم المانجا اللي هي على بعد 60 كيلو. لا، رجل له أنف قوية ويكون الرجل الذي يشتري منه هو بيشتم شيء آخر، صحيح ولا لا؟ يختلط عليه الشم. وأيضا اللمس، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا عن بيع الملامسة، لأنه لا يخبرها ولا يمكن أن يصل إلى إتقان معرفة مواصفات السلعة بعدم الرؤية. عامة كلام الشافعية في هذا الباب أحوط. وانتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى أيضا مرتبة كالفرع على الأصل في مسألة العين الغائبة، لأن المنع من العين الغائبة هو عدم تصور السلعة، عدم معرفة المواصفات السلعة. فرتب عليها فروعا كثيرة، منها أيضا لو رأى بعض السلعة ولم يرى البعض الآخر، يعني لم يرى كل السلعة اشتراها ولكن رأى البعض ولم يرى الكل، كأنه اشترى مثلا صبرة كبيرة، أو اشترى 100 كيلو رأى كيلو منه ولم يرى الباقي، أو اشترى ستارة رأى أعلى ستارة ولم يرى أسفل الستارة، رأى بعض السلعة ولم يرى البعض الآخر. فهل يصح البيع أم لا؟ كل ذلك كما قلنا مرتب على خيار الرؤية. احنا قلنا لا يصح بيع العين الغائبة. لما؟ للجهالة. فإذا رأى البعض ولم يرى البعض الآخر فقد نقول بإيش؟ بعد البيع. لكن هناك تفصيل في المذهب. قالوا فيها، قالوا أولا المسألة مرتبة على خيار الرؤية، لكن إذا قلنا بالمذهب والمعتمد أنه لا يصح، فهم قالوا يصح البيع في الجزء الذي رآه، ويبقى القول في إيش؟ في الآخر. فبعضهم قال قولا واحدا لا يصح، قولا واحدا لا يصح البيع، لأنه لا يجتمعان أنه أن يكون صح البيع في البعض ولم يصح في إيش في الآخر، أو الرؤية في البيع في البعض ولم يرى في الآخر، يكون له الخيار. فقالوا لا يصح البيع قولا واحدا. وقيل بل المذهب فيه إيش؟ صح البيع في الجزء الذي رآه، والجزء الثاني له قولان. القول الأول مرتب على خيار بيع العين الغائبة، خيار الرؤية، فإن رأى واتفقت المواصفات صح البيع، وإلا لم يصح البيع. ولكن الصحيح الراجح أنه يبطل بذلك، لأن الجهالة موجودة في السلعة، موجودة في السلعة، لكن على التفصيل. المسألة تحقيق المسألة على التفصيل. إيش التفصيل؟ قلنا نرى إن كانت السلعة أن أبعادها جزء منها، أبعادها جزء منها يعني الكل واحد، يعني لا تختلف الجزء عن الكل، لا يختلف. كأن يشتري مثلا بالة من الثياب كلها قميص مقاس 36 وكلها بيض، يبقى اشترى بالة كاملة بالقمصان، إذن البعض لو رأى قميصا رأى قميصين كأنما رأى الكل، لا اختلاف فيها، لا اختلاف بين الثياب. فقالوا إن كانت واحدة ولا اختلاف فيها ورأى البعض صح البيع، لأن البعض يدلك على البعض الآخر، كأنه رأى الكل، مفهوم؟ هذا أو اشترى صبرة من التمر فرأى الذي على الأعلى ولم يرى الأسفل، وكلها واحدة، فيقول تصح البيع هنا، لأن البعض كالكل يدلك على الكل. أما إذا كانت أجزاء مختلفة كأن اشترى بالة فيها قميص وفيها فستان وفيها بنطال وفيها جراب أو خف، ففيها أجزاء مختلفة ورأى فقط الذي هو أعلى البعض منها، فنقول قولا واحدا لا يصح، لأنه لو قلنا صح البيع في البعض، طب والبيع على كل البالة والبيع على البعض الآخر كيف يكون وجهته؟ نقول صح ولم يصح، فالمسألة كل متكامل، فيكون البيع بأسره لم يصح للجهالة في بعض السلع، للجهالة في بعض السلع المختلفة عن البعض الأول. مفهوم المسألة؟ متصورة؟ يبقى إذن الكلام على البعض، نقول إن كانت السلعة برمتها لا تتغير، لا تختلف أجزائها، فإن رأى البعض يغنيه عن الكل فيصح البيع. طيب، فإن رأى البعض وهي مختلفة فهيرجع المسألة للكلام على خيار الرؤية، وإحنا اعتمدنا أن خيار الرؤية لا يصح، فإذن الجهالة موجودة، وحديث المسلم نهى عن بيع الغرر المطبق، فالبيع لا يصح. هذه في مسألة أنه رأى البعض ولم يرى البعض الآخر. وقال العلماء وإذا فرعنا على ذلك ورأى رأس الثمر فقط فهل يصح البيع أم لا؟ يعني هو نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى أو بيع الثمر حتى يبدو صلاح، وعن بيع الحب حتى يشتد، فنقول إن رأى البعض قد بدأ صلاحه يصح البيع. قالوا كيف؟ قلنا لأن البعض يدل على الكل، وأن نضج الثمار يتتابع. في حد فلاح هنا؟ في حد بيزرع أرضه أو بيهتم بالنخل؟ مفيش، يبقى التصور غير موجود. في موجود معلوم عندهم بأن الثمر نضج الثمر بدو الصلاح، لأن سلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهى، حتى تحمر، حتى تصفر، وقال سلم حتى إيه يبدو صلاح. فبدو الصلاح في بعض الثمر يدل على الصلاح في باقي الثمر، لأنه ينضج أو يعني يطيب تباعا، فإن باع بالنظر إلى بعض الثمر أو إلى رأس الثمر أو إلى أعلى الثمر فإن البيع بأسره يصح، البيع بأسره يصح، لأنه قد رأى ما يدل على أن الباقي قد صح. من هذه أيضا المسائل المفرعة على بيع العين الغائبة، قالوا المسك هل بيع المسك يصح أم لا؟ العلماء عندنا في المذهب يقولون المسك يصح بيعه لأنه طاهر، المسك يصح بيعه لأنه طاهر، واستدلوا على طهارته بكثير من الأمور. طبعا لما قالوا صدروا الباب يصح بيعه، قلنا لابد أن تكون العين طاهرة، لأن العين النارسة لا تصح كما فصلنا قبل ذلك، مفهوم؟ قالوا والمسك طاهر وليس بنجس، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها أرضها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الإحرام قبل أن يبتدئ الإحرام، وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وطيبته أيضا عندما تحلل بأبي هو وأمي، لكنها قالت رأيت وبيص المسك أو الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الذي فيه اختلاف حب بلاء من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا يحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون نجسا. طيب إذن قالوا إذن هو طاهر فيصح بيعه. بعض العلماء قالوا لا يصح بيع المسك بالذات المسك لأنه نجس. قلنا وما نجسته؟ قالوا هو كالإيش، هو كالدم، هو كالدم، لأنه تعرفون كيف بيأخذ المسك من الغزال، صحيح؟ في حوصالة كده طريقة معينة بتسقطها الغزالة، فهم قالوا هو كالدم والدم عندهم نجس، يبقى إذن المسك نجس. بالله عليكم هذا الطيب بهذه الرائحة يكون نجسا؟ فالعلماء طبعا ردوا هذا القول وقالوا لا، أخطأتم، هو ليس كالدم بل هو كالمولود وكالبيضة من الطير، قياسه على الدم لا يصح، قياسه على المولود الصحيح، لأنه ينفصل كلية عن إيش، ينفصل كلية بارتباط على الغزالة، فقالوا هو كالولد، والولد بالإجماع يكون طاهرا والبيضة تكون طاهرة، فلذلك قالوا إن المسك يكون طاهرا. هذا في الأصل في صحة بيع المسك. قالوا طب لو أخذ الرجل المسك جعله في قارورة اللي اسمها إيه، الفأرة، قارورة المسك، مفهوم، تسمى الفأرة أنها تحفظ المسك، فهل يصح البيع هنا أم لا يصح؟ بعض العلماء قالوا يصح، وعندنا في المذهب لا يصح، لا يصح بيع المسك في هذه القارورة المغلقة. وطبعا أنت لو تذهب إلى السعودية أشهر القرشي، أشهر من يبيع هذا الباب، بيعطيك زجاجة صغيرة جدا بألف درهم. أنا أرى أن هذا إسراف، لكن من عنده ملايين لا إسراف فيه، لكن بألف تزوج قبيلة بألف تشتم، بس فقط تشتم بألف، فطبعا لها زجاجة عجيبة جدا، عجيبة الشكل لما تشتريها. فالآن خلاص ألف دي راحت بخمسة آلاف وعشرة آلاف الآن، فهي تكون مغلقة لا ترى منها شيء. فعلماء هنا يقولون إذا كانت مغلقة لا تعلم كما ولا صفة ولا ضبطا لذلك فالبيع لا يصح، البيع لا يصح بحال من الأحوال. لما؟ للجهالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهذا غرر، لأنك أولا جهلت الكم، والثاني جهلت الكيف. قال طب أنا فتحت واشتممت وعلمت معدن هذا المسك، علمت جودة هذا المسك، قلنا الكم، قال لا أعلم، قلنا هذه جهالة فلا صح. فلا بد أن يزنها وأن يقول هذه تزن كذا ويعطيك الكم والكيف، وأيضا تكون الثمن حتى لا تكون الجهالة، لأن السلام نهى عن الغرر. هذا ببيع المسك. كل ذلك أيضا من المسائل المتفرعة على مسألة بيع العين الغائبة، لأن المسك غاب في إيش، في القارورة هذه، فجهل المرء الكيف الكم، فلما جهل الكم كان غررا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذه قاعدة عظيمة جدا تحت تنزل تحتها جزئيات كثيرة من مسائل البيوع. أيضا تعرض المصنف إلى الكلام على بيع السنبل في الحب، وأيضا الجوز واللوز في قشره، طيب، وأيضا بيع الكراث والبصل ويكون مخفي في الأرض، صحيح ولا لا؟ فهذه مسألة مهمة جدا. في المذهب قالوا كل ذلك لا يجوز، لا يجوز بيع البصر والكرات، قالوا لا يجوز بيع هذا، وأيضا الحب السنبل في الحب قالوا لا يجوز. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشتد الحب، وإحنا لا ندري اشتد الحب أم لا، وأيضا لخفاء البصل، لأن عندما يختفي البصل ويرى المرء علوه ولا يرى ما في الأرض مدفونا، فإنه يكون قد جهل نج هذه الثمرة، أو قل بعد بدو الصلاح، لكنه جاهل منها عندما لم يرها فقد جاهلها فصارت كالعين الغائبة، فلا يصح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العين الغائبة. هذه المسألة تحقيق المسألة، هذا المذهب. وقالوا أيضا الجوز في قشره لا يجوز بيعه، طيب، وقالوا أيضا الباقلاء في قشرها لا يجوز بيعه، لأنها ممكن تكون صغيرة ممكن تكون كبيرة وتتنامى وتؤكل بالقشرة أو لا تؤكل، فقالوا لا يجوز البيع. لما؟ للخفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر والجهالة هنا موجودة، فالبيع لا يصح. تحقيق المسألة فقهيا بأن نقول ما غاب له حالان، الذي غاب هو الأكثر وهو المقصود من البيع، الذي غاب هو الأكثر وهو المقصود من البيع كالبصر، طيب، وأيضا ما غاب كان يسيرا وليس مقصودا في البيع. يبقى عندنا تحقيق المسألة في هذا الباب في البيع وهو على الواقع اللي احنا بنشتريه الان كما سأبين. فاذا غاب المقصود والاغلب فلا يجوز بيعه كالبصل هذا عندنا، وما غاب وكان يسيرا وليس مقصودا فان البيع فيه يصح. كايش؟ كحشو الجبه السويتر الجاكيت، اجل لكم الله، لما تلبسه فيه حشو ولا لا؟ انت رايت الحشو؟ اتعلم هو من ليف، من خيش، من قطن، من حرير؟ لا تعلم، صحيح ولا لا؟ لكن هو ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. و و و و والاغلب هو ايه؟ ظاهر الجاكيت، ظاهر الرداء، فالظاهر انت تراه. فاذا اليسير هنا يغتفر وان كان ايش؟ خفيا. كمثلا ان تشتري سياره، السياره فيها الحديد ظاهر السياره والموتور، وايضا داخل السياره في ايش؟ عروسه، صح؟ ما كانش حد غلب، في عروسه تكون جاهزه لك. لا، ايش داخل السياره يا شطار؟ في حد رقب سياره؟ كراسي، ممتازين ممتازين. الكراسي دي ايش؟ كراسي ايش؟ كراسي من جلد، صحيح ولا لا؟ الجلد، الجلد هذا محشو ولا غير محشو؟ حشو الكراسي هذا، انت رايته؟ ما هو جهله موجوده، لكن نحن نقول ليس مقصودا لذات، صحيح ولا لا؟ ليس مقصودا لذات. والعام الاغلب الكرسي ظاهر الكرسي، فانا قد رايته. يبقى اذا التاصيل في هذا الباب، ما غاب وكان يسيرا وليس مقصودا صح البيع، والجهاله هنا تغتفر، الجهاله يسيره، وهذا باتفاق الفقهاء، الجهاله تغتفر. اما ما غاب وكان مقصودا وكان الاعظم فالجهاله لا تغتفر. وهنا المذهب فصل المذهب مع الجمهور وقالوا لا يجوز بيع البصل ولا الجوز ولا البقلاء في قشرها، لا يجوز بيعها. وقال والدليل لهم هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. واختلف معهم الجمهور المالكية والحنابلة والأحناف، وقالوا بصحة بيع أيضا السنبل، السنابل في الحب، وأيضا الذرة والشعير، وأيضا البصل، وقالوا والجوز وأيضا البقلاء في القش يجوز بيعها. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهى، يعني الثمر يبدو صلاح، تحمار أو تصفر، الزهو كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، النضج يعني بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال حتى تحمار، حتى تصفر، حتى تزهى. وبيع السنبل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع السنبل حتى يبيض أو حتى تبيض. ويأمن العاهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر بهذا البيع لأنه وسيلة إلى فساد ذات البيع، هيبقى في نزاع بين البائع والمشتري، لأنه إذا أخذها قد لا يأمن العاهة، لو اشتراها قبل بدو الصلاح، عندما يبدو الصلاح يكون أغلب المحصول إيش؟ فيه عطب. ما الذي يتحمله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الجائحة، وضع أمر بوضع الجوائح، فأنت بهذا تأكل أموال أخيك بالباطل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري حتى يبدو الصلاح. قالوا هنا الآن هذه المسألة المفهوم أنه ما بدا صلاح شيء صح بيعه، ما بدا صلاح شيء صح بيعه. قال والبصل، البصل في خفاء هذا بدا صلاحه وله علامات يعرفها الزارع، الزارع يعرف ذلك بعلامات بأنه قد بدا صلاح، والحب كذلك، الزارع نفسه يعرف بهذه العلامات أنه بدا الصلاح ولو كان خفيا. فالأصل في الشرط هو بدو الصلاح، وقد كان المسألة، لأننا نقول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر؟ هو جهل، جهل الصفة، والصفة قد علمت، بدا الصلاح وان كان خفيا. يعني هي المساله ليست رؤيه العين، رؤيه العين وسيله الى معرفه الصفه حتى يرضى او لا يرضى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراد، فان لم تتوفر الصفه فلا تراد فلا بيع، لا يصح البيع. إذن المقصود الاسمى في هذا الباب هو البدو، وقد بدا الصلاح ويعرفه الزرع في ذلك. يبقى المساله ليست دائره على الرؤيه او غير الرؤيه، الرؤيه وسيله لضبط الصفه لمعرفه بدو الصلاح. فإن كانت هناك قرائن وعلامات غير الرؤية تتبدى للرأي بأن الصلاح قد بدأ، يصح البيع. واضح؟ يبقى إذن الجمهور لهم حجة قوية جدا، قالوا نعم نحن معكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، طيب والغرر هنا جهل الصفة. طب لو علم بالقرائن ضبط الصفة وهي موجودة أصلا وإن كانت في قشرها، فقالوا إذن الأصل في ذلك بدو الصلاح، وقد بدا الصلاح، وأن الزارع يعرف ذلك وإن كانت خفية. قالوا والقشر هذا لم يكن من وضع الإنسان، كالمسك في الفأرة، طيب كالقلم في العلبة؟ لا، ده القشر هذا من ليس من وضع الإنسان، ده من أصل الخلقة. وإن كان من أصل الخلقة وجعل الله علامات للبدو، يبقى إذن المسألة بأسرها على إيش؟ على توفر الصفة، وتوفرت الصفة في صح البيع، وقول الجمهور هو الأصح. ونخرج عن المذهب للدليل، نخرج عن المذهب للدليل، لأن مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو الصلاح، وقد بدا الصلاح، وهو المقصود الأسمى في هذا الباب، فإننا نقول وحتى وإن كان قد اختفى في الأرض فإن له علامات، الجزور هذه لها علامات تثبت بدو الصلاح، لذلك نقول صح البيع ولا جهالة في هذا الباب، خلافا لما تبناه الشافعية في عدم جواز بيع الباقي إلا في قشرها أو البصل أو غير ذلك الذي في الأرض، لأنه وإن كان خفيا لأنه من أصل خلقته، وأنه له علامات قد بدأ صلاحه، وإن بدأ الصلاح صح البيع، لأنه لم يقع في الجهالة، لم يقع في الجهالة، وأن النزاع قد إيش يقطع، لأنه لو كلمه قال لم أرى، قال أنت علمت بالقرائن أنه قد بدأ صلاحه، أنت رأيت القرائن التي تثبت لك بدو الصلاح، وهذا الذي اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأمن العاهة، وقد أمنت العاهة ببدو الصلاح. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. هذا ممكن، هذا الاحتمال الوارد خلاص ده ضعيف. بتكلم على المسألة أنه لو بدا الصلاح أمنت العهد، إلا بقى أن يقدر الله في واحدة في اثنين، هذا أمر آخر. لكن هو ده اتفاق، أنت فلاح ما فيش حد عنده. طيب كيف يعرفون بدو الصلاح؟ لا، ليس كذلك. لما يحدث بدو الصلاح لأي ثمرة، مش هذه دلالة على أنه أغلب الثمر يسلم ولا يصيب العطب؟ اسمع كيف يجز قبل بدو الصلاح؟ لكن بدأ الصلاح مرت أو اصفرت، الموز بيصفر، فلما يصفر يعلم أنه إيش؟ أنه قد بدأ صلاحه، صحيح ولا لا؟ فهنا بدو الصلاح دلالة على أنه أمن العهد. الاثنين يا حبيبي، ما أنا نتكلم على العلة يابا يا ممتاز. قلت لك هناك قرائن تثبت النج بدو الصلاح دلالة على أمن العهد. لو قلنا عطب في واحدة أو في اثنين، هذا نادر ونادر لا حكم له، فهمت؟ طيب أنا عاجبالك من ناحية الشرع، إن السلام جعل لنا حدا لأمن العهد، هو إيه؟ أن تزهى أو تحمار أو تصفر، اللي هو بدو الصلاح، فجعله السلام حدا لأن الثمرة تأمن الإيش؟ العهد، فهمت؟ أو الحب يأمن العهد، إذا بدأ صلاحه أمن العهد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.